النساء ألا يأتين إلى المسجد ومعهن ألوان الطعام والشراب. فأهل بيتي اليوم صباحا أو أمس مساء لا أذكر يقولون أنت أكثرت الكلام في موضوع النساء وأنهن يأتين بالطعام. يعني في الأسبوع الماضي قلت بلغت أنهن يأتين بقدور المحشي. المسألة ما هي فقط بوزو وكرتيه، تعدد ذلك إلى بوزو إلى محشي ورز، مسألة وصلت لحد يعني كبير. فاليوم أو أمس ما أذكر تقول لي أنت أكثرت من الكلام في هذا الأمر، والآن هي ترسل إلي وريقة تقول الأمر زاد عن حده. طيب فما رأي كمن سمع، ليس الخبر كالمعاينة كما يقال. فالواضح طبعا أنها عاينت أمورا لا يمكن السكوت عليها. فنرجو من النسوة أن لا يحضرن معهن الأطعمة للأطفال، ما يمكن يا أخي ما يمكن. الحمد لله مكان الرجال في غاية الانضباط، سكوت وسكون وصمت وتأدب بأدب مجلس العلم وبأدب المسجد، وبعض الرجال معه أطفال، ومع ذلك الحمد لله ما نسمع إلا خيرا وما نرى إلا خيرا بفضل الله. فنرجو من النساء أيضا أن يتأدبن بآداب المسجد وبآداب مجلس العلم، بارك الله فيهم. فتتمة الحديث معجزات الأنبياء، يقول ذكرتم أن المعقول والمنقول لا يختلفان، والحقيقة أنهما يختلفان في أمور كثيرة. لا، هذا خطأ من السائل نفسه، وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، وهو كتاب مهم، فيمكن للسائل أن يعود إليه. كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمه درء تعارض العقل والنقل، فيمكن الرجوع إليه إن شاء الله تعالى حتى يستفيد منه إن شاء الله. أيضا مسألة يقول حديث مثلا ما نقص مال من صدقة، فالمعقول في هذا الحديث أن من يتصدق بجنيه من عشرة لن يتبقى سوى تسعة. هذا ليس هو العقل يا أخي، في فرق بين المحسوس وبين العقل. أخونا لا يفهم الفرق بين المحسوس وبين مسألة العقل. العقل لا بد أن يؤمن بالمحسوس وبما وراء المحسوس، فعقلك محدود، وحدود عقلك هو أكبر دليل على أنه لا يمكن أن يدرك كل شيء، وإلا لقلت إن عقلك مطلق يدرك كل الأمور ويحس بكل شيء. لا، فإذا تأمل العاقل عقله لعرف أنه محدود الإمكانات، وهذا تؤكده العلوم الكونية، فكل حواسك محدودة. مثلنا قبل ذلك بالأذن، قلنا أذن الإنسان تختلف عن أذن الحيوان، وأن الأذن عبارة عن بوق له يعني نهايتان، نهاية ضيقة ونهاية واسعة، وأوتار طبلة الأذن المشدودة الصغيرة في المكان الضيق والطويلة في المكان الواسع. والإنسان لا يسمع من الترددات إلا ما بين هذين الوترين، أصغر وتر وأطول وتر. الذبذبات التي هي أقصر من هذا أو أطول من هذا أذن الإنسان لا تسمعها، برغم أنها موجودة أصلا، الذبذبة موجودة في الهواء لكن أذنه لا تلتقطها. هذا ما يقتضيه العقل، أن هناك أمورا حولك كثيرة أنت لا تشعر بها، فهذا هو الذي يقتضيه العقل. فكونك لا ترى البركة التي في المال ولا ترى البركة التي في الطعام، هذا لا ينفي أن العقل يؤمن بذلك. كونك أنت لا ترى هذا ولا تشعر به بحواسك، هذا لا ينفيه بارك الله فيك. فالذي يسميه هو بالعقل هو في الحقيقة إنما يسمى بالإلحاد. هذا الذي يقول السائل إنه العقل، هذا هو الإلحاد، الإيمان بالمادة فقط، بمعنى الإيمان بالمحسوس فقط. فالماديون هم الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات. هل الماديون عقلاء؟ الماديون أكبر مجانين، ما هم عقلاء، ليسوا عقلاء. فالله ينفي عن الملحدين أنهم يعقلون وأنهم يتفكرون وأنهم يفقهون، ينفي عنهم ذلك سبحانه وتعالى. فيرجع أخونا الكريم إلى الكتاب الذي أشرت إليه، ثم يسأل عن ما معنى أن أهل السنة وسط بين القدرية والجبرية. قدرية ينفون أن الله قدر المعاصي على ابن آدم، وينفون أن الله قدر الشر، يقولون الشر ليس من عند الله، وما قدر الله على الإنسان شر. وفي المقابل الجبرية يرون أن الله قدر المقادير، بمعنى أن الإنسان لا اختيار له. وهذا هو السؤال المطروح دائما، الإنسان مسير أم مخير؟ والجواب أنه ليس مسيرا من كل جهة وليس مخيرا من كل جهة، بل هو مسير في أمور ومخير في أمور. فالإنسان له مشيئة، ومشيئة الله هي الغالبة. يقول الله سبحانه: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، فها هو ربنا يثبت للإنسان مشيئة، ثم يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة الله هي الغالبة والمهيمنة، فليس كل ما يشاءه الإنسان يمكن أن يحققه، وليس كل ما تريده تتمكن من تحقيقه. فمشيئة الله هي المهيمنة. إذن فالله جعل لك مشيئة، ولكنها ليست مطلقة، لا قدرة لك على أن تحقق كل ما تريد، بل القدر حق وأنت مكلف، وهذا حق. فيؤمن أهل السنة بأن الله عز وجل هو مقدر المقادير، وأنه لا يحصل شيء في الكون إلا بإذنه وبأمره وبمشيئته وإرادته سبحانه، وأن الإنسان قد أعطاه الله أسباب التكليف، وأنه محاسب عما يعمله، وأن الله علم فكتب عنده. فعلم الله مطلق، ليس مقيدا لا بزمان ولا بمكان. ولذلك من أثبت العلم لابد أن يؤمن بالقدر، من أثبت العلم لابد أن يؤمن بالقدر. فمن أثبت علم الله المطلق، إذن الله علم ما يقع منك قبل أن تعمله، فإذا كتبه عنده وأنت عملته كما علمه، هل في هذا إجبار لك؟ الجواب لا، الجواب لا. هذا هو الجواب. ثم يسأل سؤالا أخيرا: ما حكم استحلال الغناء؟ أي من يؤمن بكونه حلالا؟ هذه مسألة فيها تفصيل كسائر المسائل المتعلقة بمسألة الاستحلال. وهل الاستحلال عملي أم اعتقادي؟ كل من يعمل معصية فهو مستحل لها من الناحية العملية. ولذلك ورد: لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق هو مؤمن. هو مستحل لها عمليا، فهو ليس مؤمنا من الناحية العملية، أما من الناحية الاعتقادية فهو ما زال مسلما وما زال من المؤمنين، لم يخرج عن الإيمان بالكلية. ثم هناك تفصيل آخر. التفصيل الأول: استحلال اعتقادي أو استحلال عملي. الاستحلال الاعتقادي أن يعتقده حلالا، هذا الاستحلال الذي يخرج الإنسان من ملة الإسلام بشرط، يستبين هذا الشرط من التفصيل الثاني. الاستحلال الاعتقادي لابد أن يكون بغير تأويل، لابد أن يكون بغير تأويل، بمعنى أن الذي استحل شيئا بتأويل ما هذا لا يعتبر كافرا. فأنا أمثل لأخينا السائل في مسألة المعازف. هذه عندنا إمام عظيم من أئمة أهل السنة يستحل المعازف، وهو ابن حزم رحمه الله. فهل يمكننا أن نكفر ابن حزم لأنه استحل ما حرم الله؟ هو لا يعتقد أن الله حرمه أصلا، لكننا نعلم يقينا، نحن نعلم أن الله حرم ذلك. إذن هو في الصورة الظاهرة استحل ما حرم الله، لكنه صاحب تأويل، ضعف الحديث الذي علقه البخاري جازما به ووصله غيره بإسناد صحيح، ضعف الحديث، وبالتالي قال: لا دليل على تحريم المعازف، فهو يستحل المعازف لأنه لا يعلم أن الله حرمها، فمثل هذا لا يكفر. إذن من استحل المعازف على طريقة ابن حزم في أنه ما ورد شيء في الشرع يحرم المعازف، هذا لا يمكن أن نخرجه من ملة الإسلام أو أن نكفره، وإن كنا نخطئه، وإن كنا نخطئه فالتأويل يمنعنا من تكفيره. أما من عرف أن الله حرم شيئا ثم قال هذا الشيء لا شيء فيه، ما فيه مشكلة، تعمله ما تعمله ما عليك حاجة، يستويان، فمثل هذا هو الذي يمكن الحكم عليه بخروجه من ملة الإسلام، وأنه استحل ما حرم الله سبحانه وتعالى. هذا هو الجواب. وجد فيقول السائل أو السائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: لقد حدث خلاف بسيط بين النساء يوم الجمعة الماضية، وذلك على حكم الصلاة بين الأعمدة، فنرجو أن توضح لنا حكم الصلاة بين الأعمدة بالنسبة للفرد والجماعة، وجزاكم الله خيرا. هناك نهي عن الصلاة بين السواري في صلاة الجماعة، أو بمعنى آخر هناك نهي عن الصف بين السواري في صلاة الجماعة، ولا شك أن هذا محمول على السعة وعلى القدرة على تجنب ذلك، فالقدرة مناط التكليف، وعليه فإنه إذا ضاق المكان ولم يستطع الناس أن يصفوا صفوفهم متجنبين ذلك نظرا لكثرة الصفوف، فإنه يجوز ذلك للضرورة. فخلاصة الجواب: لا يجوز الصف بين السواري عند القدرة على تجنب ذلك، ويجوز في حالة الضرورة عند ازدحام المكان الصف بين السواري، وهذا لعموم الأدلة، منها قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم. وأما السؤال عن لباس المرأة أمام محارمها فهذا يرجع فيه إلى أشرطة الحجاب، يرجع فيه إلى أشرطة الحجاب. أنا أجيب في الأسئلة، أجيب في الدروس عن الأسئلة المتعلقة بالدرس فقط والمهمة أيضا، ولهذا لا يعني أرجو من إخواني ألا يجتمعوا علي بعد الدرس ليسألوني أسئلة خارج الدرس، فهذا من جهة يعطلني ويؤخرني، ومن جهة ليس وقته، بارك الله فيكم. ولو كان ثم وقت لكان الأولى أن نواصل درسنا، فالأسئلة لها وقت آخر يمكن السؤال فيه إن شاء الله تعالى. يقول السائل بعد أن سلم فأقول له ولإخواني: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: في إحدى الروايات قول السيدة عائشة رضي الله عنها أن أختها، يعني أن أم حبيبة، كانت تغتسل في حجرة أختها زينب، فهل ينطبق هذا على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فكأنما هتكت ستر الله؟ نرجو الجمع وجزاكم الله خيرا. بل بالنظر منك أيها السائل في الحديثين ستفهم أن المراد في الحديث الأول ليس هو المراد في الحديث الثاني قطعا، فالحديثان يوضح أحدهما الآخر، ومثل هذا لا يحتاج إلى ذكاء. فليس المراد أبدا أن المرأة إذا خلعت ثيابها مجرد الخلع هو الذي يدخلها في الوعيد، وإنما المراد أنها تخلع ثيابها بحضرة من لا يحل لها أن تخلع ثيابها عندهم، هذا هو المراد قطعا، فليس المراد خلع الثياب. فلو أن المرأة في حجرة وحدها في بيت غير بيت زوجها وخلعت جلبابها وتخففت فهذا لا يدخلها قطعا في النص الذي ذكره السائل. فالمراد إذن هو كشف المرأة لعورتها بحضرة الأجانب، هذا هو الأمر الواضح المتعين، وكما قلت لا يحتاج إلى كثير ذكاء، والله تعالى أعلى وأعلم. موقفنا بعض أهل العلم أن لن لا تكون للتأبيد مطلقا، فما صحة هذا القول؟ وهل هذا يرد ما ذكره أو الحافظ ابن كثير أي لن لتأبيد النفي في قوله سبحانه ولن تفعلوا؟ السائل يبدو أنه عنده لبس في فهم المسألة، فلن في نفسها لا تفيد التأبيد لكنها قد تفيد ذلك، لا بسبب نفسها وإنما بسبب المعنى الذي في السياق، فهي للنفس، والنفي قد يكون مؤبدا وقد لا يكون، فهي في الآية الكريمة لا شك أن النفي مؤبد، وأي أداة نفي تدخل على شيء إما أن تنفيه نفيا مؤبدا وإما أن تنفيه نفيا غير مؤبد، لكن هذا إذا كانت الأداة في نفسها لا تفيد التأبيد، أما إذا كانت تفيد التأبيد فلا شك أنها ستكون دالة على النفي المؤبد، أما لن فلا تفيد التأبيد بذاتها. فإذن قد تدخل لن على بعض الأفعال وتنفيه أبدا، وقد تدخل لن على بعض الأفعال ولا تنفيه أبدا. والحافظ ابن كثير يقصد الآية الكريمة أن النفي فيها للتأبيد، أي لن يأتي أحد أبدا بآية أو بسورة من مثل كتاب الله تبارك وتعالى، فالنفي في الآية للتأبيد قطعا، وهذا لا يدل على أن لن في نفسها تفيد تأبيدا، فهذا هو التحقيق في المسألة، وبالله التوفيق، ونكتفي بهذا القدر. وطبعا كما نبهت يوم الأحد لا أسئلة بعد الدرس في أي شيء، فهذا ليس وقت السؤال، السؤال له وقته، وبالمناسبة السؤال في التليفون أو في الهاتف هو للضرورة القصوى، لأن بعض إخواني طبعا فوجئوا بتغيير طريقة تلقي الأسئلة، وطبعا هذا ليس مفاجأة، لأني نبهت أن البعض للأسف أساء استخدام الهاتف للسؤال، فأصبحوا يسألون على كل ما خطر على بالهم، وبعضهم بلغ به الأمر إلى أنه يريد أن يدون ما أقوله في الهاتف، يعني أنا أكتب أنا أقول وهو يكتب، هذا ما يمكن أبدا. فطبعا هؤلاء تسببوا للأسف في حرمان غيرهم من الخير، فأصبح السائل الواحد يمكن أن يعني يستغرق الجواب عليه نصف ساعة، فطبعا مثل هذا لا يصلح. فبالنسبة للأسئلة في الهاتف، أولا تم إلغاء الأسئلة من الساعة 7 إلى الساعة 9، تغير الموعد وأصبح السؤال في أي وقت بحسب تواجدي في أي وقت، باب السؤال مفتوح في الهاتف في أي وقت، لكن على أن أكون موجودا طبعا، ويتلقى السؤال أحد إخواني من أجل أن يغربل الأسئلة قبل أن تصل إلي، من أجل التأكد من جدية السائل، فإن بعض السائلين كما قلت يسأل عن كل ما يخطر على باله، أي شيء له فائدة ما له فائدة لا يبالي، بعضهم ما عنده سؤال أصلا، عندي سؤال تبقى تسمع منه ربع ساعة في الآخر تكتشف ما في سؤال، أنه عنده أحوال صعبة ويريد أن يفضفض، ما في شيء ولا حاجة، يعني يريد أن يفضفض، فما وجد أحدا يفضفض له إلا أنا، من الذي يمكن أن يسمع؟ أبو حاتم فضفض، بعد أن يفرغ من فضفضته ما هو السؤال؟ يقول هذا هو الأمر، يعني فيا شيخ ماذا أصنع الآن؟ ماذا تصنع في ماذا؟ أنا لست حلالا للعقد، أدعو الله يا أخي، خلاص يقول أدعو الله لي في النهاية ولا حاجة ما في سؤال. يعني مثل هذا الصنف من الناس هداهم الله. فنرجو من إخواننا السؤال في الهاتف للضرورة القصوى، والسؤال مختصر والجواب كلمة ورد غطاه. فطبعا فوجئ بعض السائلين في الأيام الماضية، ما الجواب؟ الجواب يجوز إذا به يقول ما الدليل، طبعا سمع ما لا يسره، ما هو مني طبعا، فالدليل في الدرس، ما في دليل في التليفون. التليفون من أجل السائل المحتاج، السائل المضطر، كما يحصل فعلا. نحن حقيقة والله ما منعني من إلغاء الأسئلة في الهاتف إلا لأنه يسأل فعلا بعض المحتاجين. واحد يقول أنا مسافر عمرة الآن ومشكل علي كذا وكذا، أو يسأل عن الميقات، مثل هذا فعلا مضطر ولا بد من الجواب. فمن أجل هذا الصنف من المحتاجين من السائلين سأبقي الأسئلة إن شاء الله في الهاتف، ولكن بشرط كما قلنا لا يسأل إلا مضطر. أما واحد يريد أن يناقش المسألة، ما الدليل وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه كذا كذا وكذا، فما بال فلان يقول كذا وكذا، مثل هذا ليس في الهاتف بارك الله فيكم. فطبعا السؤال يكون للحاجة ومختصرا، والجواب على قدر الحاجة أيضا، يجوز لا يجوز، حرام واجب، فقط ما في أكثر من هذا. ونسأل الله سبحانه أن يبارك لنا في الأوقات، وأن يبارك لنا في كل ما رزقنا وأولانا سبحانه وتعالى. كما قلت ما في أسئلة الآن، ما في أسئلة لا في الدرس ولا في غير الدرس، فإلى البيوت إن شاء الله. وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقبل أن أشرع في الإجابة على أسئلتكم، فقد بلغت اليوم في صلاة العصر بوفاة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى، فنسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل كتابه في عليين، وأن يوسع له في قبره، وأن ينور له فيه، وأن يتجاوز عنا وعنه، إنه سبحانه سميع قريب مجيب الدعاء. ولا شك أن الشيخ رحمه الله كان من المؤثرين في الناس، ولعله أفصح خطيب تعرفه الأرض في هذه الأيام التي نعيشها، فقد كان فصيحا رحمه الله، وكان عنده موهبة في الخطابة والتأثير في قلوب الناس. وسبق طبعا أن تكلمت عنه رحمه الله كلاما كثيرا، وأنه برغم ما في خطبه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة ونحو ذلك، لكنه كان رحمه الله من يعني ممن يظن بهم الإخلاص، وكان من المعروفين بالزهد والعبادة والورع. فرحمه الله وتغمده سبحانه وتعالى بواسع عفوه ومغفرته. ولا شك طبعا أننا في هذا المقام لابد أن نذكره بما له وما عليه، حتى لا يظن أن الثناء عليه يقتضي أنه يقبل منه ما يقوله في خطبه وأشرطته، فقد كانت خطبه وأشرطته مملوءة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. ولذلك لا ينتفع بهذه الأشرطة من يريد أن يتحرى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كما قلنا هذا لا يجعلنا ننسى ما كان في الشيخ من الزهد والورع والتقوى والطيبة الفطرية التي كان يتميز بها رحمه الله، وقد كان برغم أن الدنيا كانت مفتوحة عليه من أبوابها إلا أنه كان زاهدا رحمه الله، وكان يرفض تماما هذه الأبواب والعروض التي تعرض عليه بالسفر إلى هنا وهناك وعقود العمل الكثيرة التي جاءته من المشارق والمغارب، كان يرفضها رحمه الله تعالى. فقد كان كما قلت زاهدا وعابدا وورعا وتقيا، نحسبه كذلك والله حسيبه سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وعنه، وأن يغفر لنا وله، وأن يرحمنا ويرحمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول السائل، الشيخ طبعا تجاوز 65، الشيخ عبد الحميد رحمه الله تجاوز 65، لعله في 67 أو في 68، فالشيخ تجاوز، أنا أعرف ذلك لأنه كان زميلا لعمي في نفس الدفعة في كلية أصول الدين، فقد كان في دفعة واحدة، فأنا أعرف طبعا سن عمي، وبالتالي عرفت سن الشيخ، وإلا فما أخبرت بسنه لا منه ولا من غيره، ولكن قارنته بسن عمي لأنهما كانا في دفعة واحدة في الكلية. فنسأل الله سبحانه أن يجعل ما قاله من الحق في ميزان حسناته، وأن يجعل ذلك شافعا له عنده سبحانه وتعالى. يقول السائل، هل يجوز لبس المعصفر والأحمر وجزاكم الله خيرا؟ أما المعصفر فلا يجوز لبس المعصفر، والمعصفر ليس موجودا الآن، فليس هو لون، ليس هو مجرد لون، ليس هو لونا من الألوان، وإنما هو صبغ من الصباغة أو من الأصباغ التي كانت تستخدم قديما، فهو نوع من الأصباغ نهى الشرع عن لبس الثياب المصبوغة بهذا الصبغ، لما كان معروفا في وقتهم أنه من ثياب الكفار. فصح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رآه وعليه ثوبان معصفران، فقال اخلعهما فإنهما من ملابس الكفار. فهذا الحديث فيه النهي عن لبس هذا النوع من الثياب لما فيه من التشبه بالكفار، والحديث أذكر الآن أنه في صحيح الإمام مسلم. يقول يسلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول، بعض الناس يعلقون ورقة، طبعا الأحمر ما فيه حاجة، يعني ما في شيء، لبس الثياب الحمراء ما فيه شيء يعني. يقول، بعض الناس يعلقون ورقة في الجامع تقول ذات الله، ماذا تعني كلمة الله؟ إنما ندركه من كلمة الله ليس إلا الموجود الأسمى المنفرد بكل صفات الكمال الحائز لكل معاني العزة والجلال المهيمن على كل ما سواه ومن عداه، وإليه تستند وجودات الأشياء، ومنه تنشق ما فيها، ومنه ما أدري إيش هذا، من قوة وحياة، وعنه وبإرادته تصدر كل ما فيها من حركات وكل ما يلحقها من تغيرات. إننا ندرك من هذه الكلمة الله الموجود الظاهر للخلق جميعا بما له من مطلق القدرة، القابض على قواها جميعا بما له من مطلق الأمر والنهي، الموجه لإرادتها بما له من مطلق الإرادة. يقول، هل هذا الكلام صحيح وجزاكم الله خيرا؟ وهل يوجد حديث يقول إن الميت يتأذى مما يتأذى منه الحي؟ أما هذه الكلمات فليس فيها يعني شيء، يعني أنا ما لاحظت شيئا فيها، وكلها حول توحيد الربوبية، كلها حول توحيد الربوبية، وليس فيها شيء يتعلق بتوحيد الإلهية. وطبعا الرسل ما أرسلوا لدعوة الناس إلى توحيد الربوبية، وإنما أرسلوا لدعوة الناس إلى توحيد الإلهية. فتوحيد الربوبية كان يعرفه عامة الناس من المشركين وغيرهم، فالمشركون واليهود والنصارى يقرون بأن الله ربهم، وبأنه خالقهم ورازقهم، وبأنه المدبر، وبأنه الذي ينزل المطر من السماء، وبأنه الذي يرسل الرياح، وبأنه بأنه، لكنهم مع ذلك لا يفردونه بالعبادة، فهم يعبدونه ويعبدون معه غيره، وهذا هو الشرك، أن يسوى غير الله بالله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أما حديث أن الميت يتأذى مما يتأذى منه الحي فما أعرف حديثا بهذا اللفظ. وأما الحديث الذي أعرفه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال كسر عظم المؤمن ميتا ككسر عظمه حيا. يقول زوجة طلقت من زوجها 3 طلقات ولا ينفع لهما الرجوع إلا إذا تزوجت من غيره، ولكنهما تحايلا على الشرع وتزوجها أخوه وعقد عليها ثم طلقها من غير أن يجامعها ويعاشرها معاشرة الأزواج، ثم تزوجها الزوج الأول وهذا كله باتفاق بينهم وأهلها لا يدرون ماذا يفعلون معها، أفيدونا جزاكم الله خيرا. طبعا هذا لا يجوز، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، وسماه التيس المستعار، سماه التيس المستعار، فلا يجوز هذا الزواج. ولا يصلح أيضا حتى لو جامعها ذلك الزوج الثاني، لا يصح هذا حتى لو جامعها لا يصح، لأنه تزوجها بنية طلاقها، تزوجها من أجل أن يحللها لأخيه، فهذا لا يجوز حتى لو عاشرها عشرة الأزواج، وإنما الأعمال بالنيات. يقول في الجمعة الماضية ذكرتم في الرد على الأسئلة أن الميت يدفن في ثوبه إن لم يكن عنده مال ليشترى له به كفن، فهل إذا كان عنده ولد والولد ميسور الحال هل يجوز لابنه أن يشتري كفنا من ماله ليكفن فيه أبوه، علما بأن الولد من سعي أبيه، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فهل يجوز ذلك وجزاكم الله خيرا؟ كما قلنا إن الأصل أن يكون كفن الميت من ماله هو، وقد أرسلت لي بعض النساء بسؤال معناه يعني أن يوم أحد جاءت صفية بنت عبد المطلب بثوبين من أجل أن يكفن فيهما أخوها حمزة، طبعا صفية هي أم الزبير ابن العوام، صفية بنت عبد المطلب عمة رسولنا صلى الله عليه وسلم وأم الزبير، فالزبير ابن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قتل يوم أحد حمزة أخوها أخو صفية وعم رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءت صفية بثوبين لكي يكفن فيهما أخوها حمزة، فوجدوا قتيلا بجوار حمزة ليس عليه شيء وليس له كفن، فكفنوا كرهوا أن يكفنوا حمزة في ثوبين وأن لا يكفن هذا الميت في شيء، فكفنوا حمزة في ثوب وكفنوا الآخر في الثوب الآخر. فتسأل السائلة هل هذا دليل على أن الميت يكفن في غير ماله أو في كفن من غير ماله؟ الجواب واضح، نعم نرجو من الأخوات أن يأخذوا الأولاد من تحت الستارة، ما تتركوا الأولاد بين الستارة وبين الحاجز، بارك الله فيكم، الحاجز ضعيف ليس قويا، حاجز من الألمنيوم خفيف ليس قويا. فقلنا الآن الجواب على هذا التساؤل، طبعا هي تسأل السؤال تقول في كتاب أحكام الجنائز صفحة 51 تقريبا، هي لو قرأت كلام الشيخ الألباني في أول الباب أن الميت يكفن في كفن من ماله هو، وطبعا أنا ذكرت في الجمعة الماضية قصة مصعب ابن عمير وأنه كفن في لم يجدوا له إلا ثوبا، كانوا إذا غطوا به رأسه بدت رجلاه وإذا غطوا رجليه بدا رأسه، فغطوا به رأسه وجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر، والإذخر نوع من الحشائش، فقلنا إن الميت يكفن في كفن من ماله ولا يجوز التصدق على الميت بكفن إلا في حالة واحدة فقط، وهي ماذا؟ من يجيب على هذا السؤال؟ لا ليس شرط الغربة، يعني الصحابة الذين كفنوا يوم أحد ما كانوا غرباء، ليس معه شيء، ما عنده شيء ولا حاجة، حتى الثياب التي عليه مزقت، حتى الثياب التي عليه مزقت ما في ثياب، هذا الذي ما عنده شيء هل نتركه هكذا؟ فالسؤال ليس له كما يقال محل من الإعراب، يعني ميت ما عنده حتى ثياب يكفن فيها، وهذا طبعا لا يحدث إلا نادرا، هذا نادر، مثل معركة أحد قتل 70 صحابيا مرة واحدة، وهؤلاء الصحابة بعضهم ما كان يملك إلا الثوب الذي عليه، فهذا الثوب مزق في الحرب، قتل ومثل بجثمانه ومزقت ثيابه، ما له ولا شيء، لا يمتلك شيئا، وفي بيته لا شيء أيضا، فمثل هذا هل يترك هكذا؟ قطعا لا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالكفن فيشقه نصفين، يكفن صاحب الكفن في نصفه ويكفن أخاه الذي لا شيء له في النصف الآخر. فصح أنه كان يكفن الرجلين في الثوب الواحد، طبعا ليس معا، وإنما معناه أنه يشقه نصفين، كما يعني حصل في حق حمزة أنه كان لحمزة كفنان ثوبان جاءت بهما أخته صفية، فكفن حمزة في واحد وكفن الآخر في الكفن الآخر. فالشاهد طبعا الأحاديث لا يعارض بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا كما قلنا. والصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فقراء جدا، ولذلك لما سألوا في الصلاة هل يلزم أن يصلي الرجل في ثوبين، وما معنى ثوبين؟ باختصار قطعتين من القماش، يعني إزار ورداء. تصوروا أن معظم الصحابة ما كان يملك إلا ثوبا واحدا، ليس مخيطا كالقميص الذي نرتديه، لا، ثوب يعني قطعة قماش فقط يلفها على جسده، ولا يعرفون لا ملابس داخلية ولا ملابس خارجية ولا حاجة بالمرة. فقر شديد للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله، كانوا في مكة أثرياء وأغنياء وأصحاب تجارة، ولكنهم آثروا ما عند الله، فأخرجوا من ديارهم وأموالهم، تركوا البيوت وتركوا أيضا الأموال، وخرجوا كما يقال يعني بأنفسهم، هكذا الواحد بطوله ولا شيء ولا حاجة. فربنا قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فكان معظم الصحابة فقراء، ولذلك لما سألوا أن أصلي في ثوبين أو هل يلزم الرجل أن يصلي في ثوبين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أوى لكلكم ثوبان، يعني أصلا أنتم تسألون عن شيء يخالف الواقع، هل كل واحد منكم يمتلك ثوبين؟ كان معظم الصحابة لا يملك إلا ثوبا واحدا، ومعنى ثوبا واحدا يعني قطعة قماش يلفها. فكانوا في الصلاة إذا كانت هذه القطعة كبيرة، يعني مثلا مترين، يلف ما تيسر منها على نصفه الأسفل إزارا، والباقي يجعله على عاتقه. فرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء. لكن أحيانا كانت قطعة القماش صغيرة، يمكن ما متر وربع، يعني لا تكفي فقط إلا لأنه يأتذر بها، فمثل هذا تصح صلاته؟ نعم تصح صلاته، ما معه إلا ثوب واحد، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ وإن كانت يعني عريضة بعض الشيء، كان الصحابة أحيانا يعقدونها على يعني رقابهم، يعني تشبه المريلة هكذا، ويلمها بيديه في الصلاة حتى لا تبدو عورته في الصلاة. فهذا هو حال الصحابة، هذا هو حال الصحابة رضي الله عنهم. ففعلا لما قتل 70 صحابيا يوم أحد كان معظمهم لا شيء له البت ولا حاجة، فهؤلاء لا يمكن أن يتركوا بدون كفن، هؤلاء لا يمكن، لأنكم تعرفون طبعا أن الشهيد يكفن أصلا في إيش؟ في ثيابه، لا تخلع عليه الثياب، ولكن طبعا إذا تمزقت هذه الثياب يكفن الشهيد في دمه وثيابه كما هو، لا يغسل بدمائه كما هو، ولا يقرب يعني ولا يصب فوقه ماء ولا حاجة، يدفن كما هو. لكن طبعا إذا تمزقت ثيابه وبدت عورته لا يمكن أن يترك هكذا، فإن كان له شيء كفن فيه، وإن لم يكن له شيء لا شك أنه يلزم في هذه الحالة أن نبحث له عن كفن. فيجوز تكفين الميت من غير ماله إذا لم يكن له شيء البتة، لا مال ولا ثياب ولا حاجة. هل يجوز للأخ أن يأخذ من لحيته للتهذيب لأن منظرها ليس منضبطا، مع العلم أن لحيته ليست كثيفة، هل يجوز قص بعض الشيء منها نظرا للتهذيب؟ هذا لا يجوز طبعا، هذا لا يجوز، واللحية تترك على ما هي. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول خالف المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. ووردت الألفاظ التي تدل على مطلق الترك، وفروا، أعفوا، أرخوا، أسدلوا، وفروا، كلها تدل على الترك والتكثير. فلا يجوز أن تقرب لحيتك، ودعها على ما خلقها الله سبحانه وتعالى. هل تحسب ركعة إذا دخلت والإمام يقرأ ما تيسر من القرآن، مع العلم أنني لم أحضر معه قراءة الفاتحة، أأنصت للقرآن لأنه واجب لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أم أنازع الإمام بالفاتحة يريد الإفادة مع الأدلة؟ طبعا هذا الدرس لا يتسع لذكر الأدلة التي يريدها السائل، نحن في مقام هذا جائز، هذا لا يجوز، هذا حلال، هذا حرام باختصار. فأما الأدلة بالتفصيل فالسائل يمكن أن يرجع للأشرطة إن شاء الله. وكما قلنا مرارا، من أراد شيئا بتوسع فليتجه إلى المكتبة الصوتية وليسأل القائم عليها وسيدله إن شاء الله تعالى. فيمكن لأخينا السائل أن يرجع لأشرطة الصلاة والطهارة وسيجد بغيته إن شاء الله تعالى. أما الجواب على سؤاله فهو إذا دخل والإمام يقرأ في الصلاة الجهرية فإنه يفعل الآتي: يكبر تكبيرة الإحرام. ولو تأمل ما أقوله الآن لاتضح له الجواب على سؤاله: يكبر تكبيرة الإحرام برغم أن الإمام يقرأ. فإذا قال له قائل مثل ما قال الآن، قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، اسكت لا تكبر تكبيرة الإحرام، ماذا يقول لهذا الذي يكلمه؟ ماذا يقول له؟ من يجيب؟ من يجيب منكم؟ نعم، لأنه لا تصح الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، فهو سيكبر تكبيرة الإحرام برغم أن الإمام يقرأ. وبهذا يعلم الجواب على مسألة الفاتحة، فلا تعارض بين الأدلة. فإذا كبر هو تكبيرة الإحرام لأن الصلاة لا تصح إلا بها، فكذلك الفاتحة قد قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فكذلك لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة. وبهذا عرفنا أن قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون عام، وأن وجوب تكبيرة الإحرام ووجوب قراءة الفاتحة هذا خاص، والعام والخاص لا يتعارضان، فيعمل بالعام على في كل أفراده على عمومه، ويعمل بالخاص في موضعه. معنى هذا أنه يقول الله أكبر ثم يقرأ الفاتحة فقط، ولا يقرأ دعاء الاستفتاح، لأن دعاء الاستفتاح ليس واجبا، وبالتالي إذا تعارض المستحب مع الواجب فلا شك أن المقدم هو الواجب. إذن هو يقول الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يقرأ الفاتحة ولا يزيد على ذلك، يقتصر على الواجب، ثم يستمع وينصت لعموم الآية الكريمة. هذا هو الجواب، وبالله التوفيق. يقول: مواصفات الماء الطاهر المطهر لغيره أن يكون ليس له طعم ولا رائحة ولا لون، فهل يجوز الوضوء من ماء البحر مع العلم أنه ذو طعم مالح؟ وما معنى الحديث إنه الماء الطهور، إنه الطهور ماء والحل ميتته؟ نريد التوضيح. يا أخ الإسلام، قد يحصل خطأ عند بعضنا في مسألة الماء الطاهر الذي ليس له طعم ولا رائحة ولا لون. هذا معناه أن طعم الماء لا يتغير بسبب نجاسة، أما بسبب ملح أو ما إلى ذلك فهذا لا يخرج الماء عن طهوريته، ولا يخرج الماء عن كونه ماء. فماء البحر طاهر مطهر وإن كان مالحا، وإن كان مالحا وعليه فلا إشكال إن شاء الله تعالى. إنما يخرج الماء عن طهوريته إذا وقعت فيه نجاسة غيرت أحد أوصافه الثلاثة: الطعم أو اللون أو رائحة. فتغيير صفات الماء بالنجاسة هو الذي يخرجه عن طهوريته. أما تغيير الماء بملح مثلا فهذا لا يؤثر في طهورية الماء إن شاء الله تعالى. ومثله الأمور اليسيرة، يعني سقط